الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. نتابع معكم مستمعين الأعزاء أحداث غزوة أحد. أنزل الله نصره على المسلمين فحسوهم بالسيف حتى كشفوهم، وكانت خيل المشركين قد حملت 3 مرات، كل ذلك تنضح بالنبل فترجع مغلولة، وكانت الهزيمة لا شك فيها. فلما أبصر الرماة ذلك قالوا: ما نجلس هنا لشيء وقد أهلك الله العدو. فتركوا منازلهم التي عهد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنازعوا وفشلوا وعصوا، عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الزبير: لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها منكشفات هوارب، إلى أن مالت الرماة على العسكر وخلوا ظهورنا للخيل، فأوتينا من خلفنا وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء، فانكشف المسلمون، وكان يوم بلاء وتمحيص أكرم الله من أكرم فيه بالشهادة، حتى خلص العدو إلى رسول الله عليه السلام فقذف بالحجارة حتى وقع لشقه، فأصيبت رباعيته وجرحت شفته وشج في وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. والذي كسر رباعيته وشج وجهه عتبة بن أبي وقاص، وشجه عبد الله بن شهاب الزهري في جبهته، وجرح ابن قمئة وجنته فدخلت 2 حلقة من المغفر فيها، ووقع في حفر القوم التي عملها أبو عامر ليقع فيها المسلمون، فأخذ علي بيده ورفعه طلحة حتى استوى قائما، ومص مالك والد أبي سعيد الخدري الدم من وجهه، فقال المصطفى عليه السلام: من مس دمه دمي لم تصبه النار، ومن أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي فلينظر إلى طلحة. ونزع أبو عبيدة 1 حلقة من وجهه فسقطت ثنيته، ثم نزع الأخرى فسقطت الأخرى. وكان سعد بن أبي وقاص يقول: ما حرصت على قتل رجل كحرصي على قتل عتبة أخي. وقال المصطفى عليه السلام: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله. وقال حين غشيه القوم: من رجل يشتري لنا نفسه؟ فقام زياد أو عمارة بن السكن في 5 من الأنصار فقاتلوا دونه حتى قتلوا رجلا رجلا، آخرهم زياد أو عمارة، فقاتل حتى أثبتته الجراح، فجاءت فئة من المسلمين فأزالوهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنوه مني. فأدنوه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاتلت أم عمارة يومئذ عنه هي ومصعب بن عمير حتى بلغت منها الجراح، وتترس دون رسول الله أبو دجانة بنفسه، يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه، ورمى سعد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناوله النبلة وهو يقول: ارم فداك أبي وأمي. وأصيبت عين قتادة بن النعمان فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه. وانتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب وطلحة في رجال من المهاجرين والأنصار وقد ألقوا بأيديهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل محمد. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل، فوجدوا به 84 جراحة. ثم قال كعب بن مالك: عرفت عينيه تزهران تحت المغفر، فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله. فأشار إلي أن أنصت. فلما عرفه المسلمون نهضوا به، ونهض بهم نحو الشعب، معه أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير ورهط من المسلمين. فلما اشتد في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فقال القوم: أيعطف عليه رجل منا؟ فقال: دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث وانتفض بها انتفاضة تطايرنا من حوله تطاير الشعر من ظهر البعير إذا انتفض، ثم طعنه في عنقه طعنة تدلى منها عن فرسه مرارا، فرجع وقد احتقن الدم وقال: قتلني محمد. قالوا: ذهب والله فؤادك، إنه ليس بك بأس. قال: قد كان قال لي بمكة: أنا قاتلك، فلو بصق علي لقتلني. وذلك أنه كان إذا لقي النبي بمكة يقول: عندي فرس أعلفه أقتلك عليه، فيقول: أنا أقتلك إن شاء الله. فمات وهم قافلون. وقال المصطفى: اشتد غضب الله على رجل قتل نبيا أو قتله نبي، فسحقا لأصحاب السعير. ثم إن أبا سفيان حين أراد الانصراف صعد صخرة ثم صرخ بأعلى صوته فقال: إن الحرب سجال، يوم بيوم، بدر بأحد. ثم قال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال المصطفى عليه السلام: قل له يا عمر، الله أعلى وأجل لا سواء، فقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وفي الصحيح أن أبا سفيان قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فلم يجبه أحد. قال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، فقال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يخزيك. قال: هلم يا عمر. فقال المصطفى: ائته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال: أنشدك الله، أقتلنا محمدا؟ قال: اللهم لا والله، إنه ليسمع كلامك. فقال أبو سفيان: أنت أصدق من ابن قمئة. وفزع الناس لقتلاهم، فلم يجدوا قتيلا إلا ومثلوا به غير حنظلة، فإن أباه قد كان مع الكفار. وخرج المصطفى عليه السلام يلتمس حمزة رضي الله عنه، فوجده بقر بطنه عن كبده ومثل به، فجدع أنفه وأذناه. فقال عليه السلام: رحمة الله عليك، قد كنت علمتك فعولا للخير وصولا للرحم. ثم أمر فسجي ببرده، ثم صلى عليه، ثم أتي بالقتلى يوضعون إلى حمزة، فصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه 72 صلاة ودفن. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من يومه آخر النهار. وحين سمع المصطفى عليه السلام البكاء على القتلى بكى. وكان يوم أحد يوم بلاء أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة، ونزل من القرآن في شأن أحد 60 آية من آل عمران. واستشهد يومئذ 65 رجلا، 4 من المهاجرين وباقيهم من الأنصار، وقتل من الكفار خلق كثير. ولم يخسر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد ولا في أي معركة خاضها، ولكن الرماة الذين خالفوا أمره هم خسروا. وهكذا انتهت أحداث معركة أحد. نعدكم بإكمال ذكر مسلسل غزواته عليه السلام بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.